سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ الدمع مجرى العين لما يرى فيها من العبر والعظات، ويرى فيها من التضحية والبذل والفداء ما لا يخطر بالبال. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن هذه الأحداث يا عباد الله التي يناسب الزمان الحديث عنها حدث الهجرة النبوية المباركة. هذا الحدث العظيم الذي من تأمله ببصيرته يجد فيها عجبا ويأخذ منها تذكرة وعبرا. الأمة بأسرها وهي في ظل هذه الأحداث الراهنة وما ينزل بها من الفتن والبلاء في كل مصر من أمصارها، الأمة بأسرها أفرادا وجماعات بأمس الحاجة إلى أن تتأمل هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتستخلص منها الفوائد والدروس والعبر التي هي بأمس الحاجة إليها اليوم للخروج من المأزق التي أوقعت نفسها فيه. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن حادث الهجرة النبوية المباركة فيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، فيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. ولذلك تجد أصحاب الأقلام ومن أوتوا الحكمة والبلاغة والفصاحة والبيان كل يوم وكل حين يستنبطون من هذه الحادثة المؤثرة في تأريخ الإنسانية بأسرها، يستخرجون عبرا وفوائد تتجدد كل يوم بما ينزل في الناس من أحداث عظام وأهوال جسام. فلا غرو عندئذ أن ينصح المسلم إخوانه متأملا هذا الحدث العظيم مستنبطا منها العبر مستلهما منها الدروس والفوائد والدرر، ليوجه المسلمين إلى ما ينبغي أن يتوجهوا إليه في ظل ما ينزل ويحل بهم من فتن ما بين ليل ونهار. عباد الله، أرسل الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد الذي هو دين الأنبياء جميعا، وهو الدين الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، في بيئة فشى فيها الشرك بالله والتعلق بغير الله وسؤال الأموات من دون الله جل في علاه. فأرسل الله سبحانه جل شأنه نبيه صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى دين التوحيد، إلى دين الإخلاص، إلى دين تجريد الأعمال لله جل في علاه، إلى دين الملة الحنيفية القيمة، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فدعا الناس إلى هذا الدين على منهج وسبيل بينه له رب العالمين، فعارضه قومه وحاربوه وآذوه وضيقوا عليه وفعلوا به وبأصحابه وأتباعه الأفاعيل، فصبر واحتسب صلى الله عليه وسلم وتمسك بما أوحي إليه وتمسك بما أمره رب العالمين أن يدعو الناس إليه، ألا وهو أن يقيم الناس على الإخلاص لرب الجنة والناس، أن يقيم الناس على دين التوحيد، وألا يكون بين الناس وبين ربهم واسطة يدعونهم من دون الله أو يدعونهم مع الله جل في علاه. فهذا هو حقيقة الدين، وهو أساس الملة، وهو أس الملة الحنيفية التي من أجلها أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد وقام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى مؤمنين أبرار وكافرين فجار. من أجل ذلك خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى أي انحراف وجد في هذه البيئة التي فشى فيها الشرك وأحدثت فيها المحدثات والبدع، لم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى فساد هنا أو هناك في أمور سياساتهم أو في أمور اقتصادياتهم أو فيما هو من خصائصهم ولا في أمور اجتماعياتهم، وإنما سلك سبيلا إلى سبب إصلاح كل هذا الفساد، ألا وهو إصلاح العقيدة وإقامة الناس على التوحيد الخالص لله رب العالمين. فصبر عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس لأجل تحقيق هذه الغاية، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن قومه إذ كانوا على عادات قبيحة وعقائد غير مليحة مخالفة للفطرة ولا توافق سوية خلق الله الناس عليها من التعلق بالواحد الأحد، لكن الناس لما كانوا على تراث الآباء والأجداد زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين جديد، وزعموا بأنه عليه الصلاة والسلام جاء ليفرق جماعتهم، وزعموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يسب آلهتهم وأنه يريد أن يزيل شوكتهم ومكانتهم بين العرب جميعا، فاتبعوا أساليب مختلفة من أجل صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عما جاء به، اتبعوا أساليب الموافقة والإغراء، نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما حل توافقي يجتمعون عليه. فأبى صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن هذا الحل التوافقي هو من أخطر الحلول التي تهدم عقيدة الأمة، ولكن القوم لا يعلمون، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بمنهج وبدين وبعقيدة لا يمكن أن تتفق مع عقيدة هؤلاء، فأعلنها من أول يوم بلا مواربة بلا تزحزح وتغير بلا تبديل بلا خوف من اتهام أو تشهير، لأنه على يقين بأن الله جل وعلا في آخر الأمر ناصره، وأن الله رب العالمين مؤازره، وأنه سبحانه جل شأنه مبتلي ومبتلي أتباعه حتى يأتي الفرج ويظهر الدين على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه العقيدة، وهي أنه لا بد منصور، وأنه في نهاية الأمر بإذن الله رب العالمين منصور، وأن عدوه مخذول. انطلق من هذا اليقين لأنه لا يشك طرفة عين في أن الذي جاء به حق، وأن الدين الذي جاء به صدق، وأن الذي يدعو إليه هو الحق الذي لا ينبغي أن يخالف الناس فيه. فحاولوا أن يغروه صلى الله عليه وسلم وأن يتوافقوا معه، فأبى صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعبأ بهذا، لم يقل إنها محالة حرجة وأنا في أمس الحاجة إلى أن أقبل مثل هذا الحل، واخترع قاعدة في أصلها حق ولكن أرادوا بها باطلا، فقالوا مصالح ومفاسد وأقل الأخطار وأضعف الإيمان حتى يرفع الكرب وأن تزال هذه الشدة التي يتعرض لها صهيب وبلال وعمار وآله، ويتعرض لها فلان وفلان من الأصحاب الأخيار الذين يعانون الشدة والكرب والبلاء من أعداء الملة والدين. لم يلتفت صلى الله عليه وسلم لمثل هذا، لأن هذا فيه تضييع لحقيقة الدين، تضييع لأساس الملة، تضييع للغرض من الرسالة، تضييع للسبب من خلق الله رب العالمين للبرية أجمعين من جن ومن إنس. فأبى صلى الله عليه وسلم، فازداد البلاء وازدادت الشدة وعم الكرب بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أذوه في نفسه في شخصه صلى الله عليه وسلم، ثوصر هو وأصحابه، ثوصر هو وآله في شعب أبي طالب 3 سنين، منعت عنهم المؤونة، منع عنهم الزاد، حتى وصلت الحرب النفسية إلى أنهم لا يشترون منهم ولا يبيعون لهم، بل وصل الحصار النفسي إلى ما هو أشد من ذلك، وهو أنهم لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم. وأرسل الرسل لكي يغروا رسول الله ولكي ينزل صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا، فأبى ولم يقبل صلى الله عليه وسلم، وقال مقال: يا عم والله لا وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه صلى الله عليه وسلم. وهذه البلاد التي هي أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحب البلاد إلى الله، وفيها خير بيت وضع للناس في الأرض، أطهر البقاع وأشرفها وأقدسها، مكة المكرمة. يأتي الخبر والإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يترك هذا المكان مع ما له من هذه القدسية وما له من هذه المكانة وما له من هذه الرفعة وما له من هذه الدرجة من التحريم والتقديس عند الله وعند الخلق أجمعين، ومع ذلك أمره رب العالمين أن يترك هذا المكان، فلم يعد صالحا بعد إلا أن يتقبل هذه الدعوة الوليدة، وأمره بأن يهاجر إلى المدينة إلى طيبة الطيبة، عل الله رب العالمين أن يجعل له هناك فرجا ومخرجا. فترك هذه البلاد مع ما لها من قدسية وما لها من مكانة، خرج متخفيا صلى الله عليه وسلم، فارا بدينه، فارا بعقيدته، هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ليعلم الناس جميعا أن الثبات على الدين وأن التمسك بأصول هذا الدين وأن إعلاء العقيدة إعلاء وإعلانا ظاهرا لا مواربة فيه ولا تلبس فيه على عامة المسلمين، قبل أن يكون التلبيس على أعداء الملة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لعلمهم بأن هذه جريمة من أعظم الجرائم، جريمة لا تغتفر، لأن بسببها يهلك الناس وتضيع عقيدتهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البلاد إلى أن جعل رب العالمين فرجه في مخرجه، وهي المدينة النبوية، واستقبله الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ببالغ الترحيب والفرح والسرور. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذ وجد الجيل الفريد والرعيل الأول قد استقاموا على التوحيد وتمسكوا بعقيدتهم وبذلوا كل ما يملكون من أجل هذا الدين ومن أجل هذه العقيدة، نصرهم رب العالمين ورفع قدرهم وأعلى شأنهم وجعل الدائرة لهم على عدوهم، فكانت الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نصرا، مع أنه لم يكن فيها قتال ولم يرق فيها دماء ومع ذلك سماه رب العالمين نصرا، مع أن النبي خرج فارا بدينه، فكيف يسمى بعد ذلك هذا الحدث بأنه نصر إلا تنصروه؟ فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكيف تكون الهجرة نصرا حتى يعلم الناس أن النصر الحقيقي هو انتصار المبدأ، أن النصر الحقيقي هو انتصار المنهج، ولو لم يقم به إلا رجلا واحدا فإن الحق الذي جاء به منفذه رب العالمين، شاء من شاء وأبى من أبى، ومهما أجلب الباطل بخيلهم ورجلهم على إزهاقه فلن يستطيع أبدا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فسمى رب العالمين خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بين هؤلاء المشركين المتآمرين، سمى ذلك نصرا، وكان بعون الله رب العالمين فتحا للأمة بأسرها إلى يوم الناس هذا. فالانتصار الحقيقي هو أن تتمسك بدينك، بعقيدتك، بمنهاجك، مهما خالفك المخالف ومهما شنعوا عليك باسم الحرية، حتى ولو كان باسم الدين ممن ينتسبون إلى الدين ويحاربون الحق بزعمهم أنه باطل، والله رب العالمين يعلم أنه الحق، ورب العالمين ناصره وناصر أهله، ورب العالمين منفذه، حتى ولو من وراء جدر، حتى ولو وقف أمامه الجبال العوات الراسيات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. دعونا بعد ذلك يا عباد الله أن نقف وقفات سريعة نستخرج شيئا من الدروس والعبر والفوائد والدرر من هذه الهجرة المباركة، إضافة إلى ما ذكرناهم في أثناء اختصارها. أول هذه الدروس وأول هذه العبر أن يتعلم الناس الإخلاص، أن يتعلم الناس الإخلاص والتجرد لله رب العالمين، وأن صاحب الدعوة الذي يدعو الناس إلى الخير لابد أن يكون متجردا، ليس له طمع وليس له هدف وليس له غرض، ليس له هدف من شهرة أو طلب محمدة أو أن يرضى الناس عنه، ليس له غرض من أن يجمع مالا أو أن يحصل منصبا، كل ذلك لا وزن له عنده. تأمل هذا في نبيك صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أبي بكر مبينا له بأنه قد أذن له بالخروج، فأراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يكون مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته، والله رب العالمين أراد به ذلك. فقال الصحابة يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أعد راحلتين كان يعرفهما لمثل هذا اليوم، فقال يا رسول الله عندي راحلتان، خذ إحداهما لكي تهاجر عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آخذها بالثمن، آخذها بالثمن، بثمنها. فلم يقبل من أبي بكر وهو صاحبه وهو مؤازره وهو أول من آمن به وهو الذي اصطفاه رب العالمين من دون الأصحاب ليكون صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعد ذلك الذي كان بهذه المنزلة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تزوج ابنته الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أمن علي بماله من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي ليس لأحد له منة على رسول الله غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذه الراحلة إلا بالثمن حتى يتعلم الدعاء، ومن يدعون الناس إلى الخير والهدى أن يكونوا من المخلصين، وألا يكون لهم طمع وألا يكون لهم غرض من تحصيل مناصب أو مراتب أو النظر إلى ما في أيدي الأثرياء الأغنياء، فلم يقبل صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، لأن الهجرة عبادة، يهاجر بنفسه، يهاجر من ماله، يهاجر من داره، يهاجر بدينه، فعبادة لابد أن يحوطها الإخلاص وألا يكون فيها لمخلوق عليه منا. فلم يقبل صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الراحلة إلا بالثمن، هذا هو الإخلاص. قل الله فاعبد مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. فائدة ثانية تستلهم والاستفاد من حادث الهجرة النبوية الشريفة، وهي أن المؤمن لابد أن يكون متصفا بالصبر واليقين، وألا يكون متعجلا، وألا يكون متعجلا، أن يكون صابرا على ما يتعرض له من الأذى في سبيل الله، وأن يكون على يقين بأن الله رب العالمين ناصره، فإنه إن كان متيقنا فسيصبر، إن كان متيقنا بأن الله رب العالمين سيجعل له فرجا ولو بعد حين سيصبر. أما إن كان متعجلا غوغائيا فوضويا همجيا ثوريا، فاعلم أن هذا اليقين عنده ضعيف، لم يكن صابرا، لأنه لم يكن متيقنا، لأنه لو تيقن بقلبه حقيقة بأن الله رب العالمين ناصر الحق الذي جاء به، لأنه على يقين بأن ما عليه هو الحق وهو الدين الصدق وهو المنهج الذي ارتضاه رب العالمين للبرية أجمعين، فسيصبر على الأذى ولا يتحرك إلا بأمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستعجل الأحداث ولا يستبق الفتن حتى لا يلج فيها فيندم حيث لا ينفع الندم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان صابرا لأنه كان على يقين، ولما أخذ بالأسباب المادية من أول خروجه من بيته، إذ جعل ابن عمه ينام على فراشه وخرج من بين القوم بعد أن ألقى رب العالمين عليهم النوم، وأخذ طرقا واستعان بدليل مع أنه كان من الكافرين، وتزول بزاد ومع أنه أخذ بكل هذه الأسباب التي هي في الأصل مشروعة، ومع ذلك اختلت هذه الأسباب، اختلت وأدركه سراقة، وجاءه الكفار عند باب الغار، عندئذ فلتنعدم الأسباب وإن كان قد أخذ بها وهي مشروعة في أصلها، ومع ذلك أراد رب العالمين أن يذهب الكفار إليه وأن يقفوا عند باب الغار، وقدر رب العالمين أن يدركه سراقة، وكان يومئذ على الكفر عياذا بالله. فماذا كان؟ كان السبب الذي لا ينقطع، وكان المدد الذي لا ينقطع، وهو السبب الإلهي، المدد الرباني، حفظ الله لدينه، حفظ الله لنبيه، حفظ الله لأنبيائه وأوليائه الصالحين الذين صبروا في الشدة، فالله رب العالمين ينصرهم في وقت حلول الفتن وفي وقت نزول الشدائد. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم مقولة الصابر المتيقن من نصرة رب العالمين له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. قضية منتهية، قضية منتهية، لأنها قلوب تربت على سلامة المنهج من أول يوم، فلم تعبأ بعد ذلك بتهويل المهولين ولا بتطبيل المطبلين. ولما أدركه سراقة فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظمت الأسباب البشرية ليس لها أثر، فلتبقى الأسباب الإلهية التي لا تنقاطع ويبقى أثرها إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة مرة بعد مرة، وفرسه تسيخ في الأرض حتى طلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يخبر الناس بحاله وبحال صاحبه رضي الله تعالى عنهم. وأرضاه. فالصبر واليقين هما طريق العزة والنصرة والتمكين، تعلم ذلك من نبيك صلى الله عليه وسلم. فائدة ثالثة: الصحبة كنز ثمين، والصديق المخلص إن حصلته وظفرت به فعض على يديه، وإياك إياك أن تفرط فيه، لسيما إذا كان صادقا مخلصا على ذات المنهج الذي أنت عليه، كن ملازما له مصاحبا له، فإن الله رب العالمين يواسيك به ويعضدك به. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان صحبته لأبي بكر في الله ولله ليست لغرض وليست لعرض كحال الناس اليوم، فإن أكثر علاقات الناس اليوم إنما تقوم لعرض وتنتهي لغرض، أهداف دنيوية زائلة. أما صحبة الصادقين المخلصين فإنها لله، ليست لغرض، ليست لعرض، وليست لطمع. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت الصحبة بينهما لله نصرة لدين الله، فكانت العاقبة أن سدد رب العالمين الصديقين الحميمين ووفقهما وجعل في نجاتهما نصرا فتحا للناس أجمعين، إذ أقيم الدين وانتشرت معالم الملة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالصاحب ساحب، إما إلى خير وهدى وإما إلى ضلال وردى، والمرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل من تصاحب وتأمل من تصادق، اجعله من الصالحين، فليكن سنيا خالصا بعيدا عن سبيل أهل الأهواء والبدع، حتى لا تزل القدم وتندم حيث لا ينفع الندم، وحتى لا تلج في الفتن فيذهب دينك ويسلب منك إيمانك، نسأل الله السلامة والعافية. فائدة وعبرة أخرى تستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، صدق المحبة، صدق المحبة، محبة أبي بكر للنبي ومحبة الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في الغار حتى نضغ، وهو في الغار والسم يجري في دمه من أجل أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل حال أبي بكر وهو يحزن أشد الحزن، إذ اجتمع القوم أمام باب الغار ويقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل موطن قدميه لرآنا. تأمل الأنصار وهم يخرجون أياما طوال، يوما بعد يوم، ينتظرون رسول الله في حر الظهيرة حتى يتعرضون للشدة والكبد في هذا الوقت العصيب، في كل يوم يخرجون ينتظرون رسول الله ثم يرجعون ثم يخرجون ثم يرجعون، حتى قدر رب العالمين الموعد والزمان الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فخرج يهودي على حصن من حصونهم فرأى رجلين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فقال: يا بني قيل، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فخرجوا من بيوتهم وهم يهتفون ويكبرون بسيوفهم، لأنهم بايعوا رسول الله على الجهاد، بايعوه على السيف أن ينصروه وأن يؤازروه. فخرجوا وفرحوا، ولم يكن أكثرهم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يره من قبل، فظنوا أن الرسول هو أبو بكر، لأن أبا بكر كان أكثر شيبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام أبو بكر بتضليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جالس، علموا بأن الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب الذي يدفعهم إلى أن يفدوه بأموالهم وبأنفسهم وبدمائهم وبكل ما يملكون، لأنه جاء بالدين الذي فيه نجاتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. فأين المسلمون اليوم من الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة دينه واتباع سنته والحذر من رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من الابتداع في سنته صلى الله عليه وسلم. إن الأمة المؤمنة لا يمكن أن تقوم في يوم من الأيام إلا إذا عمت المحبة بين أفرادها محبة حقيقية خالصة صادقة لكي يكونوا جسدا واحدا وجماعة واحدة وحزبا واحدا وفريقا واحدا، لا تشعب ولا تحزب ولا اختلاف ولا افتراق، وإنما معتصمين متحابين على ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه جملة من الفوائد والعبر، وهي غيض من فيض من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت أن أذكر نفسي وإخواني بها. فاتقوا الله عباد الله وتأملوها وانتفعوا بها، وفقني الله وإياكم للهدى والرشاد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين الصادقين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، على من سار على نهجهم، سن بسنتهم، ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام التي سماها رب العالمين نصرا، كما بينا هجرته سبيل للنصرة والعزة والتمكين، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إن من أراد أن يقيم أمة، إن من أراد أن يقيم دولة، إن من أراد أن يقيم دولة قائمة على العدل والقسط لا ظلم ولا بغي، إن من أراد أن يقيم دولة صالحة مستقيمة على ما أراد رب العالمين باسم الدين، فليأخذ هذا من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فماذا فعل؟ أول ما فعل بنى المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. ماذا استفدت من هذا؟ استفدت من هذا أن الأمة القوية الأبية إنما تخرج من المساجد حيث الطاعة، حيث العبادة، حيث الذل لله رب العالمين، حيث اللجوء إلى أحكم الحاكمين، حيث الاعتماد على القوي المتين. لا يمكن أن تربى الرجال وأن تبنى الأمم إلا ببناء رجالها من المساجد، دع عنك ما يقال غير هذا، فلا يمكن أن يكون. أما إذا هجر الناس المساجد ولم يعظموها ولم يخلصوا فيها الدين لله ولم يعمروها بعبادة الله جل في علاه، فأنى يأتي لهم النصر؟ ألم تقرأ قول رب العالمين: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فأين هؤلاء الرجال؟ وأين هم الرجال؟ إنهم يخرجون من المساجد، من هذا المحضن التربوي الآمن، حيث الذكر، حيث الطهر، حيث العفة، حيث النقاء، حيث الإخلاص، حيث اليقين بما عند رب العالمين من النصرة لعباده المؤمنين. تأمل الرجال، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. تأمل تجد أن الله جل وعلا ينصر الدين بالرجال، فلابد أن نعرف أوصاف الرجال. فإذا عرفت أوصاف الرجال فاعلم أن الرجال إنما يخرجون من المساجد. وكلما رأيت حال مساجد المسلمين على ما ترى اليوم فاعلم أن الطريق لا يزال طويلا، ولا يزال بعيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسس دولته ببناء مسجده، ثم بعد ذلك نزع كل عصبية وكل حزبية وكل طائفية وكل تنافر قد يكون بين أصحابه، فجعل الأنصار والمهاجرين إخوانا متحابين، فضربوا أروع الأمثلة في التآخي، حتى إن الرجل تزوج امرأتين فيأتي لأخيه المهاجري فيقول عندي زوجتان، انظر إلى أيتهما تعجبك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها أنت. يا لله العجب، يا لله العجب، كيف وصل هؤلاء إلى مثل هذا؟ وغيرهم يقسم بيته بينه وبين أخيه، يقسمون نساءهم بينهم وبين إخوانهم، ويقسمون بيوتهم بينهم وبين إخوانهم، ويقسمون أموالهم بينهم وبين إخوانهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. أين هذا؟ أين هذا في المتحزبين اليوم؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يهيئ المحضن التربوي الذي يخرج منه الرجال، فأراد أن يكون سببا في أن ينزع غوائل البغض والتفرق والنفرة من قلوب أصحابه، فآخى بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقامت لهم الدنيا لما قاموا بدين الله، دانت لهم المشارق والمغارب لما كانوا دينين حقا وصدقا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبرة أخيرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعلم عبد الله أن الهجرة الحقيقية لا يحدها زمان ولا مكان. الهجرة الحقيقية هي الترك، أي ترك الذنب. الهجرة الحقيقية هي هجران الذنوب والمعاصي. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لأن مكة صارت دار إسلام، والهجرة هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فبعد فتح مكة لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام. لكن تبقى الهجرة الحقيقية، الهجرة المعنوية، الهجرة من الكفر إلى الإيمان، الهجرة من البدعة إلى السنة، الهجرة من المعصية إلى الطاعة، الهجرة من الرذيلة والعهر والفحش والخنا إلى العفة والحياء والطهر والنقاء، الهجرة من أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كله. فأين هذا في واقع الناس اليوم؟ فأين هذا في واقع الناس اليوم؟ ونحن نسمع اليوم من تصدر المشهد في أحداث مصر يقول بأنها، أي هذه الثورة، أخرجت وأظهرت أسوأ ما فينا. هو الذي يقول، وهو الذي يقول إننا في انحدار ديني وأخلاقي لم يسبق له مثيل، وهو الذي تولى كبر القوم. فإذا كانوا هم يعترفون بذلك، فماذا نقول نحن ونحن لا نعد ذلك منهجا من أول يوم، والناس في انحدار في أخلاقهم وفي دينهم، وأنت ترى ذلك واضحا بينا في معاملات الناس، فكيف يستقيم الحال؟ كيف تستقر الأوضاع؟ فالعيب فينا وليس في حكامنا، لا الذي سبق ولا الذي هو قائم ولا الذي هو آت، فإنما العيب فينا وحكامنا على قدرنا، أعمالنا هم ولاتنا، وليس في الحكمة الإلهية أن يولي رب العالمين على الأشرار إلا من يكون مثلهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله ونحن في زمان لا يصلح أن يولى علينا فيه مثل معاوية ابن أبي سفيان فضلا عن أبي بكر وعمر. إذا كان هذا كلام ابن القيم، فماذا نقول اليوم والناس ينشدون حاكما كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضه؟ هيهات هيهات، إنك لن تجني من الشوك العنب، هيهات هيهات، إنك لن تجني من الشوك العنب، فلتستقم أنت وزوجك وولدك ومن تحت يديك، ولتقم بواجبك، وليكن أول ما تدعو الناس إليه أن تدعوهم إلى التوحيد الخالص وإلى العقيدة الصحيحة وإلى المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلى أن تعمر المساجد بطاعة الله رب العالمين، وأن يبنى فيها الرجال حتى يرفع رب العالمين الكرب ويزيل الغمة ويدفع الملمة ويهنأ الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم. وأخيرا عباد الله، في شهر الله المحرم الذي هو من الأشهر الحرم التي عظمها رب العالمين، وكان أهل الجاهلية يعظمون هذا الشهر، في هذا الشهر هلكوا الظالمين مهما اشتد ظلمهم ومهما تمادوا في بغيهم. في هذا الشهر أهلك رب العالمين طاغية الزمان فرعون اللئيم وأغرقه بعد أن نجى الله رب العالمين موسى الكليم ومن معه من المؤمنين في اليوم العاشر من شهر الله المحرم الذي هو غدا. وهذا الحدث فيه أيضا من الفوائد والعبر ما لا يسع المجال لذكره، لكن تأمله أيضا لتعلم بأن العاقبة لمن اتقى، وأن بني إسرائيل لما صبروا دمر الله رب العالمين ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فنجى الله رب العالمين موسى وقومه وأهلك فرعون وحزبه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا لله، إذ صامه موسى شكرا لله فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى وأحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وكان مفروضا في أول الأمر ثم نسخ بصيام شهر رمضان. كان الأصحاب رضي الله تعالى عنهم يعلمون أولادهم ويرغبون أولادهم في صيام هذا اليوم لما له من الفضل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحتسب على الله في يوم عاشوراء، لما سئل عنه عن أجره وعن ثوابه قال أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية. فاحرصوا رحمكم الله على صيام هذا اليوم شكرا لله، شكرا لله على هلاك الظالمين، شكرا لله رب العالمين على نجاة المؤمنين الموحدين الصادقين. والسنة أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود، مع أنها عبادة شرعها لنا رسول الله، ومع ذلك أمرنا بمخالفتهم حتى فيما هو من أمور العبادة والطاعة. إي والله نخالفهم حتى في أمر العبادة والطاعة، فمن صام اليوم فليحرص على صيام الغد وهو اليوم العاشر، ومن لم يصم اليوم فليحرص على صيام الأحد وهو اليوم الحادي عشر حتى يكون مخالفا لليهود، لأن هذا أصل من أصول ديننا. وإنك لتعجب، وإنك لتعجب ممن يسند إليهم أمر الفتية في بلاد المسلمين ويظهرون على أنهم من المصلحين، يضيعون هذه العقيدة ويشاركون أعداء الملة فيما هو من خصائصهم في تنصيب باباواتهم، ويقولون بأن هذا من البر وأن هذا ليس مخالفة للدين. أهو أعلم من رسول الله وأتقى لله من رسول الله؟ ولكن يلبسون على الناس وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. واغتنموا الصيام في شهر الله المحرم عامة، وهو أفضل الصيام بعد رمضان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فاجتهدوا عباد الله باستغلال هذه المواسم بالطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات، خذ العبرة والنفع من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وابنوا بيوتكم وأسركم على سيرة رسول الله الصحيحة المعتبرة المعتمدة، خذوها نبراسا واحتذوا بها في إصلاح أنفسكم وإصلاح من تحت أيديكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، واتبعوه لعلكم تهتدون، ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال رب العالمين قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في بلادنا وولي أمورنا خيارنا،